إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: من رحم في رمضان فهو المرحوم، من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم فهو المحروم، ومن لم يستغل له بالعبادة فهو الملوم. وصدق رحمه الله. اللي ما يستغل رمضان في العبادة متى؟ الناس كلها تشجعك مقبلة معك، ما أنت بمفردك، كلهم مقبلون على المساجد، فإذا لم تقبل في هذا الوقت متى ستقبل؟ أسباب التشجيع موجودة ولا لا؟ موجودة. فإذا لم تتشجع مع التشجيع ووجود التشجيع فمتى ستتشجع؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فرغ الناس من صلاة التراويح أخذ ماءه ووضوءه وتطهر وجاء إلى المسجد وقام حتى الصباح رضي الله عنه. ومع هذا الله جل وعلا قد تفضل علينا بهذا الأجر العظيم مع هذا العمل القليل، فلا أقل من أن نحرص معشر الإخوة والأحبة على الصلاة كاملة، صلاة التراويح مع الإمام، فيحصل لنا الفضل العظيم وهو قيام الليل كله في نصف ساعة قمناها مع الإمام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. وينبغي أيضا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في رمضان، بل يجب عليه ذلك، إمساك اللسان عن فضول الكلام الذي لا فائدة فيه، وأوجب ما يكون إمساكه للسانه عن الكلام الذي فيه الضرر، مثل الغيبة والنميمة والكذب واللغو وقول الزور وشهادة الزور، وهذا كله محرم في غير رمضان، وفي رمضان آكد، لما ثبت في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال العلماء في هذا الحديث: دليل على أنه يجب الإمساك عن هذا كما يجب الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، يجب على المسلم في غير رمضان هذا وفي رمضان آكل أن يمسك عن هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قل ما شئت تحت الجهل ما تشاء من بقية الكلام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فدل ذلك على أن هذه المحرمات من غيبة ونميمة وكذب شهادة زور وقول زور من مفسدات الصيام، منقصات الأجر فيه، تنقص الأجر وتفسد عليك ما أردت بناءه من هذا الصيام عند الله جل وعلا يوم القيامة، فتجنب ذلك. قد جاء من حديث جابر إذا صمت رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا يكن يوما، ودع عنك أذى الجار، وفي لفظ أذى الخادم، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لماذا؟ لأن الصوم يحجز عن المعاصي وشهوتها بسبب ضعف الجسم لعدم وجود الطعام والشراب، والنزوة الشيطانية تأتي مع الشبع ومع الطعام والشراب، ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يضيق عليه في هذا الشهر العظيم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغضب، في ابن آدم يجري فيه بسبب الدم، فإذا جاءه الغضب جرى دمه فائرا، فجاء كل بلاء بعد الغضب، والغضب من الشيطان كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهل الذي يحصل للإنسان في غير الصيام في حال الفطر سببه الاكثار من الطعام والشراب، فحينئذ الشيطان يؤزه إلى المعاصي أزا. وإذا قلت الأطعمة والأشربة الواردة على هذا الجسم وضيق على الشيطان في مجاريها، فإن الإنسان يكون أقرب إلى الحق وإلى الخير بكثير مما كان عليه في غير رمضان. فيجب على العبد أن يبتعد عن هذه الأسباب التي تضره، وعليه أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، ويوجه فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته هذا التوجيه النبوي الكريم الذي قال فيه: فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي لفظ أو قاتله، فليقل إني صائم. واختلف تفسير العلماء في لفظة إني صائم ما المراد بها، فقال بعضهم يقول إني صائم تذكيرا لهذا الذي اعتدى عليه لعله ينزجر ويقصر عن الأذية التي ربما استفزته هو فيقع في الرد عليه، فيقول إني صائم، يعني ما يمنعني من الرد عليك ومجاراتك إلا أني صائم، يحجزني الصوم، لست بالعاجز. فلعله يتذكر فيقصر الشر ويسلم الثاني. وقال آخرون كالمازري وغيره من شراح صحيح مسلم المراد بهذا مخاطبة نفسه هو الصائم، نفسه يذكر نفسه ويخاطبها بقوله لها إني صائم، إني صائم، مرتين جاء في لفظ الحديث في مسلم، وذلك ليزجرها هي عن أن تستجيب لداعي الغضب الذي حصل بسبب استفزاز المشاتم والمقاتل له. وكلا المعنيين صحيح والحديث يحتمله، إن أراد هذا أو أراد هذا، كله بحمد الله الحديث يحتمله ويتوجه فيه. فيجب على المسلم أيضا أن يتعاطى الأسباب الشرعية التي تبعده عن قول الزور وشهادة الزور والجهل والسباب والشتاب، فيحفظ لسانه عنه بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما يحصل هذا، بل ومعي بعض إخوتي من المدينة حاضرون، بعضهم يختصمون أول يوم في رمضان وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام على محل الصفرة، هذا المحل محلي، لا هذا ما هو محلي، بعضهم ويستبون، شوف يريدون الخير فوقعوا في بسبب هذا الاختصام في شر، ومتى؟ في زمن فاضل ومكان فاضل. فانظر إلى الجهل، المسجد يا أخي ملان، الحرم النبوي مليان أمكنة، والحرم المكي مليان أمكنة يا أخي، اذهب لمكان ثاني. لكن للأسف يحصل مثل هذا، فهم بحاجة إلى التذكير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صائم، هذا يحجزك أنت لست بالضعيف، ويحجز أيضا صاحبك إذا وافق منه بإذن الله أذنا صاغية وقلبا واعيا. فيا عبد الله إن جاءك شيء فتحرز بمثل هذا، والأصل أنك لا تتعرض لمثل هذه الأسباب التي توقعك فيما يجرح الصوم. فعلى العبد أن يحفظ بصره ولسانه ويده ورجله عما حرم الله تبارك وتعالى في غير رمضان وهو في رمضان آكد، لأن هذا مما يجرح الصيام، كما أحث نفسي وأحبتي جميعا بالمسارعة إلى الجود والبذل والعطاء في هذا الشهر، شهر رمضان، العطاء فيه له منزلة. قد صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة رمضان. فالصدقة في رمضان لها مكان، ومن ذلك تفطير الصائم، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا: ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله ذلك لمن فطر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.